الراديو 90-90 هواها مصر. لسه مكملين مع بعض الكلام عن الهدف الإنساني الكبير اللي شغال عليه مصر الخير من خلال مشروع سترة. عجبني أنا قوي الاسم ده، سترة. الله، المشروع اللي بيستهدف سترة 10,000 عيلة مصرية خلال 10 سنين من خلال توفير مسكن آمن وصحي وبيئة سكنية إنسانية للعائلات دي كلها. المشروع اللي بتشارك فيه مؤسسات ووزارات وهيئات كتير جدا لتحقيق الهدف النبيل من المشروع. هحكي لكم مثلا حكاية هالة. هالة من قرية البهانسة مركز بني مزار محافظة المنيا. هالة زوجة ومعاها 4 ولاد كلهم بيتعلموا في ابتدائي وحضانة، وخمسة وتالتة وتانية وحضانة، يعني متنوعين. الزوج مريض شبكية وضغط وسكر وبياخد معاش 660 جنيه. الأسرة دي كانت عايشة في بيت أو يعني حاجة شبه بيت كده، نصه مهدود بالفعل. هدومهم متكومة في ركن كده مع بقايا الردم والتراب، وأكلهم في ركن تاني وسط الردم برضو. ده غير إن كلهم بيناموا على الأرض لأن مفيش فرش تقريبا في البيت. تم فحص حالتهم، والغريب إنه تم بالصدفة، لأنهم يوم فحص الحالات كانوا كلهم في المدارس والأشغال، بس لأن ليهم نصيب يتم فحص الحالة في يوم تاني ويكونوا من المستحقين. بيت، أوضتين وصالة ومطبخ وحمام، حيطان قايمة وسقف فوق دماغهم، وفرش كامل لسراير ومراتب ودولاب للهدوم وتلاجة وبوتاجاز. سترة وحياة بجد، مش عيشة على ما تفرج. الحكاية التانية بقى حكاية عم جمعة. راجل مسن عنده 70 سنة، ومراته ست كبيرة قرب 60 كده، من نفس القرية في المنيا. عم جمعة ومراته عايشين في بيت من الطوب الني مالوش أيتها سقف، تعريشة من الجريد كده وخلاص. فيوم عم جمعة سخن وتعب، جريت بمراته على الوحدة الصحية، ولما رجع متسند على كتفها لقى المطر دخل البيت وغرق كل حاجة، حتى المرتبة حول الله اللي على الأرض غرقت. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. أقول لكم بقى على الوجع اللي بجد. الرجل الكبير ومراته بيشتكوا من الحشرات والسوس اللي بيقع عليهم من جريد النخل وهم نايمين. البني آدم هو لما يتمرمط في شبابه، معقولة الصحة والجسم ممكن يستحملوا المرمطة وبهدلة الدنيا شوية، بس في الشيخوخة والجسم اللي ما عادش حمل البهدلة دي ما يصحش. والنبي بجد، زي ما بقول لكم كده، مشروع سترة بنى بيت لعم جمعة ومراته وفرشهوله وبيقضي فيه أيامه اللي فاضلة. بيقضيها ازاي بقى؟ في سترة وأمان، وده يعني أبسط حقوقهم. الحكاية التالتة حكاية الحج علي. الحج علي مزارع في قرية أبو شهبة، أب البنت جامعية وبنت في دبلوم تجارة وطفلة في ابتدائي وزوجة. بيتهم متهالك بمعنى الكلمة، مفيش طوبة جنب التانية، غير ان البيت منخفض عن الطريق بمتر ونص، ومياه الصرف طبعا على طول مغرقاه ومعيشاهم في جحيم. الأسرة دي اتبنى لهم بيت آمن ونظيف وبيحترم أدميتهم وبيوفر لهم عيشة كريمة ومحترمة من خلال مشروع سترة. الحقيقة الحكايات ما بتنتهيش طبعا، ومشاكل الحياة وأشكالها كتيرة جدا، بس أغلبها عارض وممكن ينتهي بالوقت أو بتغيير الظروف. لكن لما تبقى مصيبتك في سكنك، بتبقى ملازمك 24 ساعة في اليوم 365 يوم في السنة، هتهرب من بيتكم تروح على فين؟ ممسيرك هترجع مغصوب، وتنمى الرعوب، وتصحى مهموم، وتعيش مكروب العمر كله. السكن عمره لا كان ولا هيكون رفاهية، وحق الناس في عيشة كريمة وإنسانية بيبدأ من سكن آدمي صحي وآمن. فتحية عظيمة لكل القائمين على مشروع سترة وكل المشاركين فيه. الله يستر أصلكم وبدنكم.